الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه هي الآيات 62 والثالثة والستون والرابعة والستون والخامسة والستون والسادسة والستون من سورة التوبة. وفي الليلة الفائتة بدأت الحديث على قوله عز وجل: يحلفون بالله لكم ليرضوكم. وأشرت إلى أن قوله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين إلى أن في هذا إشعارا عظيما بعلو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أشار الله عز وجل بتوحيد الضمير في قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، وكان الأصل أن يقال والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، هما جملتان، الأولى والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. ومن عادة العرب في فصاحتها وبلاغتها أن تحذف من الكلام ما يعلم، على حد قول ابن مالك في ألفيته: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. ولكن والعربي يقول أنت بما عندك راض، أنت بما عندك، ونحن بما عندنا راضون، والرأي مختلف. أنت بما عندك أصل أن يقول راض، حذفت كلمة راض علشان آخر الكلام يبي يعلمها في الجملة الثانية: أنت بما عندك را، أنت بما عندك، ونحن بما عند، نحن بما عندنا، نحن بما عندنا البيت كده، نحن بما عندنا، وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. فأصل الكلام نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، مع أنك نحن نختلف معك في الرأي، لكن أنت راضي برأيك وإحنا راضين برأينا، إحنا راضين برأينا، لكن هذه غير، في هذا المقام الكريم غير، لأنه يحدد أن من يرضي الله لا يكون رضاه صحيحا إلا إذا أرضى رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن من يدعي أنه يعمل لإرضاء رسول الله لا يكون إرضاؤه لرسول الله صحيحا إلا إذا أرضى الله عز وجل. كأنه يقول إن رضا الله، إن رضا رسول الله، إن إرضاء رسول الله هو إرضاء لله عز وجل، وإرضاء الله عز وجل هو إرضاء لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يدعي أنه يعمل لإرضاء الله ولا يسعى في إرضاء رسول الله هو كاذب في الدعاء أنه يعمل على رضوان الله. اللي يقول أنا أعمل لإرضاء الله في الوقت الذي يغضب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضيه، هذا كاذب في دعوة أنه يرضي الله، لأنه لو كان يرضي الله لاتبع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لأن علامة حب العبد لله، علامة حب العبد لله أن يكون هواه تبعا لما جاء به حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. علامة حب العبد يعني إذا كنت أنت ودك تعمل ميزان لنفسك ما تحتاج أحد يجي يزنك، أنت تبي تزن نفسك وتزن سلوكك وتزن عملك، شوف أنت وش حالك في اتباع النبي محمد؟ هل هواك تبع لما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنت تتبع النبي فيما لا تهوى، فيما تهوى؟ يعني إذا كان الشيء يهويك تتبع فيه النبي، إذا كان النبي أمر بأمر أنت يجيب لك، يعني في نظرك أنت، في نظرك إنك إن يوافق هواك اتبعته، وإذا كان موافق هواك لا تتبع، هذا ما حب، هذا مع عملية مسؤول فيها عن عن عن عن الثمرة الدنيئة القريبة، وهي لا لا لا, لا تفيد ولا تستمر. فالله عز وجل يشعر في قوله والله ورسوله حق أن يرضوه، طبعا ما قال أن يرضوهما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الخطيب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت. اللي يجمع الله ورسوله في ضمير واحد يقول ومن يعصيهما فقد غوى، لكن هنا في قوله والله ورسوله حق يرضيه غير، لأن الأصل مقدر والله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، معروف مع هذا لسان عربي، لكن كونه يجعل الضمير واحدا للإشعار بأن رضا الله هو رضا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ورضا رسول الله هو رضا الله. فمن أراد أن يسعد فلا بد أن يعمل على طاعة الله وطاعة رسوله، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون. فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأنكم لو ادعيتم حب الله وقطعتم أنفسكم في دعوة هذا الحب وأنتم لا تطيعون محمد فليس حبكم صحيحا وأنتم كذا فيما تدعون. دعواكم أنكم تحبون الله وأنتم لا تتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، الآن في أيامنا هذه، في أيامنا هذه أكثر بلاد الدنيا يقومون مولد، خصوصا في ربيع إذا جاء شهر ربيع لا ودع من موالد في كل بلاد الدنيا، إنما أخذت بشريعة الله ووجدت علماء علماء إمعات كل اللي يعملون شيء يعني لو العامة يعملون شيء قالوا العلماء نعم كلامكم وعملكم صحيح، يرضون العامة بأي طريق من الطرق، يرضون العامة ما يبحثون عن رضا الله، ويكونوا جلداء أقوياء في قولة الحق لا يخافون في الله لومة لائم. قلت أكثر من مرة إن عملية المولد لم تعرف في أرض الإسلام قاطبة 351 سنة، 351 سنة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تذكر كلمة مولد وعمل مولد في أي كتاب، لا من كتب التفسير ولا من كتب الفقه ولا من كتب الحديث ولا من أي كتب من الكتب كتب أهل الإسلام، 351 سنة. حتى جاء اليهودي اللي يدعي أنه مسلم اللي يسمونه الناس المعز لدين الله وهو مذل لدين الله، ابن عبيد الله بن ميمون القداح اللي أبوه يهودي وأمه مجوسية، أمه مجوسية وأبوه ما هو المعز، جده عبيد الله بن ميمون القداح كان ساكن في سلامية في سوريا، وأم أبوه يهودي وأمه مجوسي، وقام فكروا في حيله للقضاء بها على الإسلام، القرامطة وكان اجتماعهم سنة 276 هجرية، بس هذا صار بعدين، يعني ما ظهر هذا الكذب إلا بعد مدة، لكن اجتمعوا سنة 276 ليقضوا على الإسلام بأي طريق، ليقضوا على الإسلام بأي طريق، ليقطعوا شجرة الإسلام من أساسه. فاتفق الباطنية والقرامطة الطحم ذن قرمط على أنهم يأخذون، واجتمع معهم جماعة من المال من جماعة من من من من المجوس وجماعة من الأتباع من المانوية، من المانوي جماعة منهم، ومن المزدقية، من المزدقية أيضا أتباع مزدق اللي ظهر في بعد ميلاد النبي محمد وسلم وقبل بعثته في فارس، ودعا إلى الشيوعية في النساء والأموال، وقتله مزدق، قتله مزدق الفارسي، قتل هذا ما هو مزدق، قتله أنوشروان، أنوشروان اللي النبي ولد في عهده عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، فقتل مزدق. اجتمع جماعة من المزدقية وجماعة من المانوية وجماعة من اليهود وجماعة من المجوس مع الباطنية وفي مؤتمر ليقضوا على الإسلام، وروا أن أجمل حيلة اللي تنطلي على الرعاع والعوام من المسلمين وغيرهم أن يتمسحوا في رجل من آل بيت النبي ويدعوا حبه حتى ولو لم يكن له وجود ولا ظهور. فذهب عبيد الله بن ميمون القداح من سلمية في سوريا إلى بلاد المغرب، واستطاع بدعايته السرية، بدعايات سرية، أن يأخذ الملك وينتزع الملك من بني الأغلب، ويبني مدينة سجلماسة ويأسس دولة. حفيده اللي يسمى المعيز، هذا كان سنة 276 هجرية، بقي 24 سنة من القرن الثالث الهجري و51 من القرن الرابع الهجري، 26 و51 يعني حوالي 77 سنة، بعد 7 سنة جاء حفيده هذا وصار هو الخليفة الخليفي في المغرب. ادعى أول ما وصل أنه من أهل البيت، مرة يقول من نسل موسى الكاظم وهو مجوسي يهودي، يقول ابن كثير في ابن كثير وفي البداية والنهاية في حوالي 226 هجرية 276 ابن كثير في البداية والنهاية، وينقل عن ابن خلكان أن علماء النسب مطبقون بأنهم يهود ومجوس وأنهم لا ينتمون إلى آل بيت النبي بحال، يقول ابن كثير في البداية والنهاية، وينقل عن ابن خلكان نفس الكلام في وأنا ذكرت ذلك في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة في الكلام على الباطنية. فلما قام وبدأ يدعو الناس تشككوا، طبعا اللي في المغرب ما يدرون، صدقوه بأنه من آل البيت، لكن بس مرة يقول لهم أنا من نسل موسى جعفر الصادق، ومرة يقول أنا من جعفر الصادق، من يقول من نسل جعفر الصادق، ومرة يقول أنا من نسل موسى الكاظم، من نسل إسماعيل، إسماعيل بن جعفر الصادق، من نسل إسماعيل بن جعفر الصادق، ومرة يقول أنا من نسل موسى الكاظم، واستمر على هذا. لك حفيد المعز سمى نفسه المعز وهو المذل لدين الله، قام سنة 351 وأرسل جوهر الصقلي العبد اللي عنده بجيش واحتلوا مصر، ومكانة القاهرة ما وجدت، القاهرة ما كانت ولدت ولا وجدت ولا عرف اسمها، سمى مصر وتسمى الفسطاط على أساس أنها العرب لما فتحوها في عمرو بن العاص عملوا فسط خيام، صارت بيوتهم خيام من الشعر، كلها كل بيوتهم خيام من الشعر محل القاهرة. فراح هناك وعطاه مخطط، وهم يشتغلون المجوس هؤلاء واليهود هؤلاء كل عملهم بعمليات حسابية وتنجيم وكهانة وخداع وتضليل. فلما جاء إلى مصر أنشأ القاهرة، خططها وحط في مخططات الشوارع وحط في كل محلات الرئيسية محلات يهيئها لتكون مشاهد لآل بيت النبي محمد. البيت المحمد جابه هناك يوم، وجابه هناك في ذاك الوقت وذاك التاريخ، ما فجاء لما جاء وصل قام حط محل وسماه زينب بنت علي، ومحال وسماه الحسين بن علي، وعمل له قبة وضريح لأول مرة في تاريخ الإسلام. ما كان في الإسلام يجعلون أبدا على القبر قبة، أبدا على الإطلاق، ولم يكن في أرض الإسلام بناية على قبر إلا قبر حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه قال يعني لما اختلف الصحابة وين ندفنه، ندفنه في بيت المقدس ولا ندفنه هنا في المدينة، اتخالف الصحابة. فقال أبو بكر سمعت أن رسول الله يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، فدفنوه في حجرة صديقة بنت صديق رضي الله عنها، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعد بعد ذلك ما كان أحد من علماء الإسلام يجيز أن يكون قبر تحت بنائه أبدا بحال من الأحوال، ولكن اختلفوا هل يكون قبر مسنم ولا مربع، وكلهم اتفقوا على أنه لا يعني ما يزيد أبدا ارتفاعا ذراع سواء كان مسنما أو مربعا، ويوضع على أطوه نص حجر عشان لجهة الرأس عشان يتعرب به صاحب القبر. هذا كان حال المسلمين الأولين. فدج حب قباب حط محل ما حطه يعني جهزه حتى أنت استسلمت له مصر واستولى عليها تماما، استولى عليها تماما. ولما اطمأن أرسل للمعز إن خلاص الدولة قامت في مصر وباعتبارها وسط العالم الإسلامي من المغرب والمشرق، فصير أقرب محل علشان التحكم في بلاد والعباد. فلما جاء المعز وصل بأعداك معه حمير ما لها حد وجمال ما لها حد محملة بأكياس وغرائر، فلما وصل قالوا هذه جثث آل بيت النبي محمد. الأكياس هي ما في حجار ولا في إيش؟ وحط واحد في محله سماه زينب بنت علي، وحط محله سماه الحسين بن علي، وحط محله وسماه سكينة بنت الحسين، وسمى محل كذا، وسمى هذه الأسماء وحطها هذا اليهودي. علماء مصر كانوا لا يزالون موجودين، أهل الشريعة وأهل الدين، وعرفوا نسبه قالوا هذا لا ينتمي إلى أهل البيت بحال من الأحوال. أنا ذكرت هنا أكثر من مرة إنه لما درى بجواسيسه وعيونه أن علماء مصر مطبقون على أنه ليس من أهل البيت، نسب طبعا وكان من مخططاته أن يبني جامعا كبيرا، من جامعا كبير مسجدا ضخما يعني بتوجيه من هذا اللي سمي نفسه المعيد جوهر الصقلي، يبني هذا الجامع ويسميه الأزهر على أساس يكون مبائه لدراسة مذهب الباطنية. من يوم بني الأزهر حرموا على علماء مصر أن يتحدث منهم أحد عن البخاري أو يروي حديث البخاري أو مسلم أو أبو داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه أو مالك أو موطأ مالك أو أي كتاب من كتب أهل الحديث، كما حرموا عليهم أن يذكروا أبا حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد بن حنبل أو مالهم. 200 سنة إلى عام 556 هجرية، من من من من 351 الى 54 55 اللي استمر فيه البناء الى عام 556 عندما جاء صلاح الدين الايوبي رحمه الله واقتلعهم من الارض، واقتلعه واقتلع جذورهم. 200 سنه ما يدرس كتاب لاهل السنه والجماعه في مصر. المعز اللي مسمي نفسه المعز لما وصل ودخل الجامع الازهر اللي هو بيصير مدرسة لتخريج الباطنية في العالم واحتلال الأرض كلها لحساب الباطنية كل أرض العالم، جاء وجلس على الكرسي المرتفع وطلب جميع العلماء يحضرون، علماء مصر اللي كانوا قبله اللي كانوا على السنة والجماعة جابهم وحطهم تحت رجليه عند الكرسي، وجاب صرار كثيرة مملوءة من الذهب، وبدأ ينثر على المشايخ كل واحد يعطيه السرة يخلي العبيد يوزعون عليهم قبل ما يتكلم. بعد ما وزع عليهم صرار الذهب وقال لهم هذا نسبي، لا وزع عليهم الصرار وقال هذا نسبي. فلما انتهى من قول هذا نسبي استل السيف من جرابه ومن الغمد ورفع وقال وهز وقال هذا حسبي، يعني اللي ما يرضى بالقروش أجيب له السيف، اللي ما أرضى اللي ما أرضى واستمر مدة ما هي طويلة مدة ما هي طويلة أهلكه الله عز وجل واستمروا يحكمون مصر كما قلت لك حوالي 200 سنة على هذا المذهب الباطل. فجاءوا بالموالد والتواريخ هذه الباطلة والأكاذيب والاختلاقات كلها لا تمت إلى مذهب أهل الإسلام بصلة بحال من الأحوال. حتى جاء واحد اسمه درزي جاء من زوزن في إيران ووصل إلى مصر لأنه طبعا يدرسون الباطنية مثل الماسونية. الباطنية والماسونية من فرق واحد، الماسونية اليهودية والباطنية اللي تدعي الباطنية السرية حتى قبل الإسلام. حتى يقول كثير من الناس إني قتل عمر بالتدبير من الباطنية، لكن لما جاء لما الماسونية ما وجدت من حوالي 200 سنة الآن. الماسونية ما وجدت إلا من حوالي 200 سنة، يعني هي اللي قامت بالثورة الفرنسية اللي قامت في فرنسا، اللي هي قامت اللي حطوا المقاصر وقتلوا كل المخالفين فيها، اللي هي الماسونية، وهي يهودية فحضة، وهي اللي ولدت الشيوعية ولدت الرأسمالية الغربية اللي هي الماسونية. فلما جاء الزوزني هذا درزي وصل إلى إلى إلى خدمة الحاكم، وعرف إن الحاكم هذا يعني مجنون مضطرب الحال، أهله كلهم يبغضونه، أخته وأهله يبغضونه بغضا عنيفا. فأراد أن يحتل هذا الدرزي ليدعي أنه إله السماوات والأرض. فجاء ودخل في خدمة الحاكم وصار يتزلف إليه حتى صار من أقرب الناس له. قال ترى ألفت كتاب في أنك إله السماوات والأرض، لا إله غيرك ولا رب سواك. ففرح به هذا المجنون فرحا عظيما وجاب رجاله وأمرهم أن يذهبوا به إلى الجامع الأزهر ليقرأ هذا الكتاب الذي يقرر أن الحاكم هو رب السماوات والأرض. فذهبوا، كان طبعا المصريين يدخلون الأزهر يدخلون أو يصلون وراء هذا الباطني يعني من الخوف على حياتهم وأنفسهم. فلما بدأ يقرر، لأنه ما ادعى واحد منهم أنه إله قبلها، ما كانوا يدعون أنهم إلى آلهة، اللي قبله ما يدعون أنهم آلهة، لكن هذا لما قال أنت إله السماء والأرض على الحاكم العبيدي ابن الناس ميمون القداح، لما ادعى هذا قاموا عليه اللي موجودين من المصريين في الأزهر وضربوه ضربا إلى شبه الموت، فخلصه رجال الحاكم منهم وحملوه إلى جبال الشوف في لبنان، فأسس مذهب الدروز هناك سنة 408 تقريبا في هذا الوقت، سنة 400 من الهجرة تقريبا، وأسس هذا المذهب هناك. فبدا الناس من تاريخها طبعا لما جاء صلاح الدين الأيوبي ونزع الدولة من العبيديين عاد لمصر وجهها الإسلامي المشرق من كل وجه. أعد لها كتاب البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومطأ مالك ومسند الإمام أحمد وكتاب الحنابلة وكتاب الشافعية وكتب الحنفية وكتب المالك، أعاد الأرض إسلامية. لكنهم الإنسان إذا كانت البلد صار فيها مذهب لمئتين سنة ما هو من السهل أنك تنزع من القلوب، وخصوصا قلوب العوام والرعاة. يعني إلى وقت قريب، وكتب الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله على كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، كتاب كبير عن لأبي الحسن الأشعري اسمه مقالات الإسلاميين جلدين، وكذلك كتاب الإبان عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، أنا ذكرته قريبا عن مذهبه في هذا المكان. فجعل محي الدين عبد الحميد عني بكتب من كثير أخرجها، وكان من كبار مشايخ الأزهر وكان عميد لكلية اللغة العربية في الأزهر، فحقق الكتاب اللي هو مقالات الإسلاميين. ولما كان يتكلم عن أي مذهب لهؤلاء عن الحالة اللي في موجودة، فكان يقول لما ذكر عن عن عن عن, عن السبائية، إن لما قتل عبد علي بن أبي طالب قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، يقول عامر الشعبي الإمام المشهور أحد أئمة التابعين، يقول إن عبد الله بن سبأ لما جاه الخبر بأن علي ما قتل؟ قال والله ما قتل علي. ما هو علي كان نافاه إلى سباط المدائن لما جاب صفين من أتباعه عند مسجد الكوفة 19 رجل وخلاهم قال لهم إيقفوا من السريين الباطنيين بعد ما انتهى وصار علي في الكوفة إيقفوا على باب المسجد، فإذا خرج علي قولوا أنت هو، فإذا قال من هو قولوا أنت الله أنت رب العالمين. فلما خرج علي من المسجد بعد صلاة الفجر غنوا أغنية في لفظ واحد أنت هو أنت هو، قال من هو؟ قالوا أنت الله رب العالمين. فيقول هو في أبيات من الشعر لما رأيت القوم لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبر العبد حق مولاه، قال وأمره أن يحفر حفرة عند المسجد ثم يؤتى بكل من ثبت عليه أنه قال لعلي أنت الله يلقى في الحفرة وهو حي في النار. ويروى عن ابن عباس قال رواه البخاري في الصحيح أنه قال لو كنت مكان علي لقتلتهم وما حرقتهم لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. هذا جهاد من علي، نسأل الله أن يعلمه في جنات النعيم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى كبير أمر. فيقول لما رأيت الأمر أمر منكر أججت ناري ودعوت قنبرة وأهلكم. طبعا جات إشاعة بأن عبد الله بن سبأ هذا اللي كان يهودي من صنعاء هذا هو الرأس المدبر لهؤلاء 19 ولغيرهم، كل قتل عثمان في المدينة وعمل فتنة الجمل معركة الجمل هو وراء كل شر. فقالوا له إن عبد الله هو الرأس المدبر لهذه العصابة. فأراد علي أن يلقيه في النار، فتدخل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه وقال لا تشمت بنا أهل الشام، نحن أهل الشام مع جماعة معاوية في معركة، وإذا قتلت عبد الله بن سبأ شمت فينا هؤلاء لأن مظهر التدين. فنفاه قال لا تقتله وانفيه من البلاد. فنفاه علي إلى سباط المدائن. فلما قتل عبد الرحمن بن ملجم خيبه لعنه الله قتل عبد علي بن أبي طالب، يقول عامر بن شرحبيل الشحبي أحد أئمة التابعين قال عبد الله بن سبأ عندما بلغه أن عليا قتل قال والله ما قتل علي، والله ما قتل علي ولا ذاق طعم الموت، وإنما صعد إلى السماء يمشي في السحاب البرق صوته والرعد، البرق صوته والرعد صوته، البرق صوته عصاه اللي يضرب به البرق والرعد صوته، يدفعون الرعد هذا صوت علي. يقول لما ذكر أبو موسى الأشعري أبو الحسن الأشعري في مقالته هل كلام الغزمين يعلق عليها محي الدين عبد الحميد في الكتاب موجود في المكاتب هنا موجود في كتابه هذا كتاب مقالات الغزمين في الدين، يقول ولا يزال صبيان القاهرة إذا رأوا السحاب والمطر قالوا يا بركة علي زود، يعني لا تزال دسيسة، ده هذا كلام محي الدين عبد الحميد في كتابه مقالة يا بركة علي زود، يعني هم ما يدرون لأنهم لو قلت الواحد منهم أنت لست من أهل السنة قتلت، لأنهم كلهم مطبقون، يعني ما كنت أعرف أن يوجد في مصر غير أهل السنة. لكن كنت لما تسمع في رمضان في التراويح إذا يصلي التراويح 20 ركعة يصلي الإمام ركعتين ثم يقول الصلاة، هم كلهم في لسان واحد التراويح. طبعا المساجد اللي ما أحيا أهلها السنة مساجد العامة، ولكن هناك مساجد تنبه علماؤها وأهلها وبدوا يبطلون هالعادات القبيحة. فإذا قال سلم من الركعة من التسليمة الأولى قال الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله على النبي محمد، هو أول خلق الله، ما هو أول خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، هو مخلوق بعد موسى وعيسى وبعد عم، هو خاتم النبيين والمرسلين. أما كن علم الله بأن محمد وعيسى والأنبياء عنده علم ما يكون في السماوات والأرض قبل خلق السماوات والأرض بكذا وكذا وكتب ذلك بكتاب قبل 75,000 سنة وكان عرشه على الماء. في الركعة الثانية التسليمة الثانية يمدح أبو بكر، عن الصديق رفيق ونعم الرفيق ويمدح أبو بكر. طبعا اللي يمدح أبو بكر لابد أن يكون من أهل السنة والجماعة، اللي يمدح الصديق لابد أن يكون من أهل السنة والجماعة. تناقض بين اللي يقول أول خلق له بعدين يمدح أبو بكر، وبعدين بعد الركعة الثالثة التسليمة الثالثة يصلون على الرسول بعد اسم الفاظ. إذا جاءت الركعة الرابعة يجيبون عمر ويمدحون الفاروق اللي كذا اللي كذا ويمدحون عمر بن الخطاب بأصوات مجتمعة كأنها أغاني. فإذا جاءت التسليمة الخامسة صلوا على الرسول، التسليمة السادسة عثمان ذي النورين اللي كذا. طبعا اللي يمدح عثمان لابد أن يكون من أهل السنة والجماعة، ما يكون أبدا من أهل الأهواء. بعدين ذاك صلح على الرسول، بعدين الركعة الأخيرة اللي قبل الأخير يمدحون علي، فيقول الرابع وصي علي. يعني خلطوا مذهب عبد الله بن سبأ اليهودي بالحق، الرابع وصي علي ولي ونعم الولي مقامه في أرض النجف عفى الله عما سلف. يجيبونها هذه أغنية بعد التسليم الثامنة من التراويح، وجمعوا بين الحق والباطل. اللي يقول علي وصي معناه أبو بكر ظالم وليس بخليفة ولا أمير وليس بخليفة، وعمر ظالم وليس بأمير المؤمنين، وعثمان ظالم وليس بالمؤمنين، وأن علي وصي النبي. النبي وصى علي، يوصى علي ويقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويعين يودع علي لليمن ويخلي علي في الوقت اللي من قبل الحجة وبعدها يوديه لليمن، ويخلي أبو بكر يخرج يصلي بالناس ويصير إمام المسلمين الرسمي في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. يعني النبي هو طول مدة المرض الإمام أبو بكر، وبعد ما مات النبي الإمام أبو بكر، ووفق الله أمة محمد لاختيار أبي بكر، وجمعهم الله على خير كبير بما كما جاء في البخاري ومسلم وغيرها الأخبار الثالثة الصحيحة. فهؤلاء العبيديين اليهود خلطوا وجابوا هذا الباطل وهذا الدين، واستمر كل قلت لك وهم يحتلون 200 سنة، فترك أصولا رذيلة في قلوب بعض الناس من حيث يدرون عزل، ومنها الموالد. لأول مرة في تاريخ الإسلام بعد 351 سنة يقيم الناس الموالد، فيجوك يدعون التدين ويقولون نعم المولد إحياء لرسول الله. لو كان في هذا العمل خير كان أبو بكر أولى الناس به، لو كان في هذا العمل خير كان عمر أولى الناس به، لو كان في هذا العمل خير كان عثمان أولى الناس به، لو كان في هذا العمل خير كان علي بن أبي طالب بن عمه وزوج ابنته وأبو أولاده، لأنه لم يولد لرسول الله بعد موت النبي محمد إلا من ذرية علي. جميع اللي يسمون آل البيت كلهم من نسل فاطمة الزهراء، كلهم من نسل فاطمة الزهراء أبناء علي رضي الله عنه. فلو كان هذا فيه خير كان علي من أول الناس عملا له، والمئة سنة الأولى اللي فيها الصحابة كلهم، والمئة الثانية اللي فيها التابعين وأتباع التابعين، والمئة سنة الثالثة ما قام واحد يفكر، ولا وجد في كتاب فقه ولا في كتاب تفسير ولا في الثلاثمائة سنة هذا الحال. وبعدين وجد بعد ما جاء اليهود العبيدين وفعلوها. فإذا جاء واحد الآن يدعي أنه متدين ومتشدد ويحب النبي محمد أكثر منه، يدعي أنه يحب النبي محمد أكثر منه، ويقول انتوا لو تحبوا النبي كنتوا تعملوا له مولد، احنا نحب النبي باتباعه، نشوف وش قال ونقول سمعنا واطعنا، ونشوف وش فعل ونقول سمعنا واطعنا. واصحابه كانوا كل حركه، انا قلت لك كانوا يقسمون نفسهم الصحابه في المدينه، يجي الواحد منهم مثل عمر بن الخطاب يقول لعقبه بن عامر يا عقبه ارعى ابلي يوم، ابلي وابنك يوم، عشان أنا أجلس مع النبي محمد أسمع كلامه، عشان ما يفوتني ولا كلمة منه، لا كلمة ولا حركة ولا حركة. وأنت باكر أنا أرعى الإبل وأنت تقعد عند النبي، عشان إذا جيت أنا آخر النهار تعلمني وش قال النبي. فيقول عقبة فرحت يوما مبكرا، فجئت يوما مبكرا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فقلت هو واقف عقبة واقف وعمر جالس قدامه وما درى أن عمر اللي قدامه ما جات يعني توفيق الله له أن جاء صاحبه اللي مسؤول عن الحديث في غيبته قدامه. يقول: فإذا رجل أمامي يقول يا عقبة الذي قبلها أجود منها فإنه. فقلت: ماذا قال يا عمر؟ عرفت من عمر. قال: إنه قال آنفا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. شوف حرص أصحاب محمد. وهذا رواه البخاري، ذكر البخاري قصص في التناوب في العلم، في التناوب في العلم، يعني كانوا يتناوبون أصحاب محمد يتناوبون عشان يحضروا مجلسهم. لما يدخل الصلاة وين يرفع يديه، ولما يدخل الصلاة وين يضع يديه، ولما يدخل الصلاة كل حركة من حركاته كان يصفونها: قيامه وقعوده وقراءته وسجوده ورفعه من الركوع والسجود، كانوا ما تركوا يعني إشارة واحدة مما كان يفعلها. كان يجلس، كيف يجلس بين السجدتين، كيف يجلس، كيف يفرش رجله اليسرى ويجلس عليه وينصب رجله اليمنى قدم اليمنى ويقف عليه وقفة، وفي الركعة التشهد الأخير يدخل رجله اليسرى من تحت قدمه اليمنى ويخلي اليمنى واقفة عليه ويجلس على الأرض، يعني يسمون التورك. ما خل، يقول البخاري في الصحيح لما ذكر هذه الصفة قال: ولم يذكر في الثنتين شيئا، يعني إذا كانت الصلاة ثنائية ما ذكر فيها شيئا. لكن العلماء بعدين اختلفوا لرواية ضعيفة، فقال المالكية التورك، يسمون التورك هذا في التشهد الأول والثاني، وقال الحنفية لا تورك لا في التشهد الأول ولا في الثاني. وقال والمشهور عند الحنابلة مع الشافعية، التورك قطعا في التشهد الثاني، ورواية عند الحنابلة عندهم أيضا التورك في الثنائية أيضا في الصبح، بس ما هو مشهور عندك، هو قول للحنابلة غير مشهور. قل هم ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري طبعا عند الكلام على التورك، ذكر كلامي اللي أنا أقوله ده الحافظ ابن حجر فتح الباري. فنكروا كل شيء عن رسول الله، بس إحنا بنغربل، ما إحنا اللي غربلنا، اللي غربلوا اللي قبلنا، جموا غربلوا لنا الأحاديث وضبطوا، هذا حديث صحيح، هذا حديث فيه كذا، هذا فيه كذا، هذا فيه فلان، هذا فيه كذا، يعني وزنن الرجال بأعظم من موازين الذهب، ووزلنا الأحاديث، والحمد لله سلم لنا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. كما أقول كثيرا، نقرأ البخاري كأننا في عصر النبي محمد، ونقرأ القرآن كأننا نسمعه بعدما نزل من جبريل على النبي محمد، لم يتغير من نعمة الله علينا. فهي الجماعة يلي تقولون بنحدث أعياد وموالد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا نعملها حبا للنبي محمد، فبيقولوا القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يعني معناه اللي يعرض عن سنة النبي يخشى عليه أن يموت كافرا. وربنا في القرآن في صحيح: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة في دينه وفتنة في دنيا، عقوبة في دينه وعقوبة في دنيا، ويمكن ما يخرج بسلامة من الدنيا، يمكن يخرج على كافرا بالله وبرسوله. فربنا يقول هنا: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يعني هم يدعون الإيمان، هم يدعون يقول احنا مؤمنين، إيه واحد مؤمن ويؤذي النبي محمد؟ واحد مؤمن ويلمز النبي محمد؟ واحد مؤمن ويقول على النبي أذن؟ واحد مؤمن ويطعن على النبي في تكذيب الصدقات؟ ما يصير مؤمن ده ولا يعرف طعم الإيمان. اللي يعرف طعم الإيمان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله اللي يعرف طعم الإيمان، اللي ذوق طعم الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يخشى أن يرجع إلى الكفر كما يخشى أن يقذف به في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحلفون بالله لكم ليرضوك، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هذه هي الآية 62 من سورة. يقول في الآية 63: ألم يعلموا. وطبعا هذه قاعدة، هي صحيح الاستفهام توبيخ للمنافقين. الهمزة هذه اللي في أول الآية ألم يعلموا، استفهام توبيخ وتقريع وإنكار لأعمال المنافقين. الهمزة للتوبيخ والتقريع والإنكار على المنافقين. ألم يعلموا، كأنه يقول قد علمتم. جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تبين أن من يغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن يشاق رسول الله مأواه جهنم وبئس المصير. قرأتم، يعني أنها مع أنها للتوبيخ الهمزة وللإنكار وللتقريع، هي مع التقرير أيضا، يعني قد علمتم أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم. من نار جهنم بس خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحادد يعني يشاقق وينازع ويعارض، يصير في وادي غير الوادي اللي فيه الرسول. إذا الرسول قال كلام صاروا على كلام مخالف، إذا كان الرسول يريد وجهة قال وجهة مخالفة لوجهة الرسول. شاق الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا سمعنا الإمام حقنا الليلة هذه ويصلي المغرب، أول آية اللي آتي القراءة في الركعة الأولى، لا اللي قبله: إن الذين هذه مقامات سابقة للآية هذه، يعني نزلت الآية المقامات هذه. ما هو يقول هنا، أنا أقول إن الهمزة للتقرير، يعني قد علمتم، قريت قبل كده وسمعتم من القرآن أنه من يحادد الله ورسوله أنه نار جهنم. فالآية اللي قراها الإمام الليلة هذه أول اللي قراها في المغرب في الركعة الأولى: إن الذين يحادون الله ورسوله، اسمع الجوابات، اسمع ويقسمهم قسمين: واحد محاد لله ورسوله، واحد مطيع لله ورسوله. شوف وين يروح هذا وين يروح هذا، شوف دنيا هذا ودنيا هذا، شوف أخرى الآخرة لهذا والآخرة. الآيات اللي قراها الإمام بلا مقارنة بين من يحاد الله ورسوله وبين من يطيع الله ورسوله وبين من يحب الله ورسوله. اللي يحب الله ورسوله في جانب، واللي يحاد الله ورسوله في جانب آخر. يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. لا بد أن يعيشوا أذلة، وفعلا كان جاء في الأخبار. طبعا ذكر غير واحد من المفسرين إن عند رجعة النبي من تبوك اجتمع جماعة من المنافقين، الناس هم 8 ولا 12، ظهر انهم 12، وقرروا ان يقفوا في عقبة يسبقون الرسول محمد، ويقفوا في عقبة يخططون لقتل النبي محمد، على انه اذا جاء العقبة عملوا طريقة يضرب بها ناقة النبي محمد فتفزع فتسقط النبي على الأرض لعله يموت. وأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعمله وأرسل من رده. فلما سألهم أقسموا أيمانا مغلظة أنهم ما أرادوا شرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الكلام يعني لم يبق منهم إلا أثناء هذول، لأنه قال لحذيفة عرفتهم يا حذيفة؟ قال ما عرفته. فيروى أنه قال فلان وفلان وفلان. 12 تكفيكمه الدبيلة، يعني ما احنا ما نقتلهم احنا، لكن الله يسلط على 8 منهم كما جاء في الحديث الصحيح طبعا اللي هي قصة الدبيلة صحيح مسلم، تكفيكم الدبيلة سراج من نار. يقول النبي فسروا سراج من نار يدخل في أكتافهم ويخرج من ظهورهم، أو يخرج من يدخل من أكتافهم ويخرج من صدورهم، وقد يكون يعني كتلة نارية ذلك أو شيء شبيه بالنار يدخل في الكتف منهم يصيبه أو جرثومة أو مكروب، جرثومة مكروب حارة شديدة اللهب تضرب الواحد منهم مع ظهر وتخرج مع الصدر، وقتلت منهم الدبالة 12 وباقي 4. ذكرت لكم قريبا أن حذيفة قال لم يبق منهم إلا 4، يوم يسأل الرجل لما قال 4 قال وين اللي يقطعون الطرق علينا ويأخذون مواشينا ويعملون كذا ويسوون كذا ويخربون بيوتنا؟ قال له حذيفة ذاك أولئك الفساق، أنا قلته بوقت قريب ما هو بعيد، قال له أولئك الفساق يعني من أمة محمد يصير فسقة، ما هم كلهم على مستوى رجل واحد، فيهم اللي يزني واللي يشرب الخمر واللي يقتل واللي يسرق واللي يعمل جرائم، ما هم معصومين من الجرائم، لكن إن ماتوا على لا إله إلا الله مع التوبة من جرائمهم يغفر الله لهم، لأن التوبة تجب ما كان قبلها، إن تابوا إلى الله وإن لم يتوبوا حتى لو ما تابوا ولكن ماتوا على أصل الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت كثيرا في الحديث الصحيح من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به يعني عقب عليه في الدنيا كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يعني هذا مذهب أهل السنة والجماعة بحمد الله ومنته، ما نحكم لأحد على أنه بمجرد ارتكاب الجريمة أنه خرج من الإسلام، يعني لا نكفر مسلم بجريمة نرتكبها إلا إذا كانت مكفرة يعني جاء عن الله وعن رسوله في القرآن وفي صحيح السنة أنها تكفر وتخرج من ملة الإسلام، مع أنه قال مع صحيح السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق الخمر حين يسرق وهو مؤمن. فبعض الناس قال هذه مكفرة معناها مكفر، لا أهل السنة يقول لا هذا معناها ليس كامل الإيمان، ما هو معناها أن ما هو أصل الإيمان بأصل الإيمان فيه، بدليل قوله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلده إلا من تاب وآمن وعمل بذلك بدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا. وجاءت أحاديث صحيح كالذي قرأته من قليل من وقت قليل حديث من أخذ بها كان كفارة له ومن مات أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقال عبد حذيفة صاحب سر الحسام لم يبق منهم إلا 4، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد ما أحس به، يعني لو جبت له ثلج وحطيته في فمه ما يحس أن هذا ثلج ولا نار، لا يفرق، يعني معناها صار فاقد الوعي والإدراك تماما، يعني معناها صاروا كأن ما هم موجودين. ربنا يقول في القرآن في سورة المجادلة، وقد ساق في سورة المجادلة وهي بعيدة عن سورة التوبة اللي نقرأها، هذه بعيدة بعد طويل، هذه في الجزء 28 في الجزء 28 اللي هي المجادلة في 28 والتوبة في الجزء 10، التوبة في الجزء 10 منهم كم جزء؟ 17 جزء منهم، ومع ذلك تجد فيها نفس المواقف، مواقف اليهود والمنافقين من المهود والمنافقين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس المعاني اللي يقولونها هنا في المقام هذا، وقالوا نقلها الله عنه ذكرها في سورة البقرة لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا أسمعوا الكافرين عذاب أليم، لما اليهود يقول النبي راعنا يسب الذين يقولون يعني يبين من في سورة النساء يشترون الدولة والله أعلم ما يكابل لهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين. راعنا يسبون نبي محمد السب المغلف السب المغلف المخفي وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ولو ذكر عن المنافقين في آخر المجادلة ألم ترى إلى الذين ذكر يعني ألم ترى إلى الذين يا أيها الذين تولوا قوم ألم ترى إلى الذين قوما ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم على المنافقين. بعدها مباشرة يقول إن الذين يوحى على المنافقين وغيرهم وكل من حد رسول الله إلى يوم القيامة كبيرا كان أو صغيرا عظيما كان في أعين الناس أو حقيرا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يعني كتبهم الله أن يعيشوا أذلة. وأنا قلت أكثر من مرة ما في أذل ولا أنتن ولا أضعف ولا أجبن ولا أكثر رعدا من المنافقين اللي يقدمون رضا الناس على رضا الله ويقدمون حب الناس على حب الله ويقدمون مصلحة مصلحتهم مع الناس على على عبادة الله وطاعة الله للدار الآخرة لمصلحتهم في الدار الآخرة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما في هذه القاعدة اللي تفرق بين الحق والباطل وبين المطيع والعاصي وبين السعيد والشقي وبين أهل الجنة وأهل النار لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحد يحكي في قلبه شعر من الحب لواحد يحد الله ورسوله. المؤمن لا يجوز له أبدا أن يدخل في قلبه لأحد من خلق الله حاد الله ورسوله وعاد الله ورسوله وأبغض الله ورسوله أن يدخل في قلبه مثقال ذرة محمد لو كان أبوه ولا ولده ولا ماله ولا أهله ولا عشيرته ولا وطن ما فيه. لا يقدم المؤمن أحدا على حب الله ورسوله ومعاملته وطاعته الحب في الله والبغض في الله وهي أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. والخمسة أو السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. فالحب في الله والبغض هو أوثق عرى الإيمان لا شك ولا ريب ولا شك ولا ريب. فيقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يعني يحبون يودون من حاد الله ورسوله يعني من شاق الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. يعني ولدك إذا عاد ربك انزع من قلبك ما كأنك أنت اللي سميته ولا تعرف ساعة من الدهر. أبا أبوك لو حارب الله ورسوله انزع من قلبك ما كأنه هو اللي جابك ما له عليك كبر مني. المنة لله اللي جابك وجابه المنة لله ما دام كفر بالله ما يساوي شيئا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اسمعوا شو يقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. عشان تعرف ميزانك بالضبط إذا كان منزلة الرجل عندك بقدر ما تعرفه من يعني حبا وبغضا بقدر حبه لله أو بغضه لله هذا هو الإيمان. يقول ربنا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان سجل وسطر وطبعه على الإيمان وجعل حلاوة الإيمان أحلى عنده من كل شيء من كل بهذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما هو ذاك اللي يبحثون عن رضا الخالد ببغض الله وبغض رسوله يبغضون الله ورسوله يبحثون الرضا يحلفون بالله لكم ليرضوكم الله ورسوله حقا يرضوه ورضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. يا شرف كبير شرف كبير وتسجيل عظيم لهؤلاء السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الله، فاللي يريد أن يكون من حزب الله الحقيقي، مو حزب الله المصور اللي في أي بلد بلاد عام، حزب الشيطان ذاك مو حزب الله، إنما حزب الله الذين يطيعون الله ورسوله، يتبعون الله ورسوله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول ربنا هنا ألم يعلموا، يعني قد علموا. هذا في قايلين في سورة المجادلة نزل قبل سورة التوبة، ويقول في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم، من كلامهم، إلا من سوى كثيرا أو علنا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فقد فاز، ومن يشاق إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشاقق الله ورسوله، ومن يشاقق الله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، نفس دوع العقاب. ومن يشاقق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيله، يعني الرسول في طريق وبسويه يكون في طريق آخر، إن قال الرسول شرق قالوا غرب، إن قال شمال قالوا جنوب، هم على مشاقة ويقول في سورة الحشر في سورة من ما نزل، أي من أوائل ما نزل، اللي نزل في بني النضير، في بني النضير نزل في بني النضير، فيقول فيها ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، يعني فعقابهم شديد عند الله عز وجل بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق له. ويقول ومن يشاق الله ورسوله في سورة الأنفال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فالمشاقة أن تكون في شق ومن تعاديه في شق آخر، أن تخالفه وأن تعارضه وأن تقف موقفه المناوي إله المعادي له المحارب له، هذا هو. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله في سورة الأنفال ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ويقولون ذلك ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم، يعني فله نار جهنم خالدا فيها مستقرا أبدا الآبدين لا يتحول عنها بحال، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وذلك الخزي العظيم، ذلك الخزي العظيم اللي يفك كل خزي، يعني الإنسان لو تعرض لبلاء في الدنيا ما مهما كان بلاء الدنيا إذا لم يكن في معصية الله ما هو بشيء، ما هو بشيء. الصحابة كانوا يبتلون وأتباع الأنبياء السابقين كان يشكل واحد منهم بالمنشار، بالمنشار مع إخمصر مع مفرق رأسه، والمنشار يشتغل حتى يقص تماما نصفين، كل نصف يروح هنا والنصف يروح هنا ليعرجينه، وهو ما دام يقدر يتكلم يقول لا إله إلا الله، هم يشقونه ويقول لا إله إلا الله. وقلت لك إن بلال يحطون سادته في الحرة في الحجارة، في الحجارة التي تكوي وتشوي وعالي، وكلما اشتد عليه حر رمضة يقول أحد أحد ولا يردد غيرها أحد أحد، فيذكر أن النبي مر عليه ويقول أحد أحد، يقول أحد أحد يا بلال. ويقول بعض الصحابة والله لو قتلتموه لاتخذته حنانا، يعني يمدح مدح هذا أصحاب محمد هذا حل، لكن الله بعد أعلى سأله ولم يمضي إلا 8 سنوات بعد الهجرة ويطلع بلال بعراقيب السود الطوال فوق الكعبة وينادي الله أكبر الله أكبر، وين الكفار؟ وين أبو لهب وأبو جهل والملاعين الصناديد من قريش؟ يعزه الله هذا العز ويعلي شأنه هذا الإعلاء، فيرقى فوق الكعبة وينادي بأعلى صوته ويؤذن يوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله حتى ينتهي الأذان رضي الله عنه. إعزاز للإسلام، هذا حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول ربنا في هؤلاء ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون. باقي من الوقت والله أعلم. بسم الله. هذا سائل يسأل يقول حدث خلاف بيني وبين رحيمي أخو زوجتي، وكنت في المدينة، وعندما اتصلت على زوجتي بالهاتف قلت لها لفظا لو ذهبت إلى بيت أخوك ما تلزميني، وكانت نيتي تخويف وليس الطلاق. وبعد هذا الموقف بعامين تقريبا وأنا في المدينة علمت أن زوجتي ذهبت إلى بيت أخيها للاطمئنان عليه بسبب تعرضه للمرض، ثم أخبرتني هي بالهاتف بذلك. أفتنا إن كنت صادقا فيما تقول فلا شيء عليك. ما دمت ما نويت الطلاق، إن كنت صادقا وأنك لا تريد الطلاق وكل اللي طلع منك لا تلزميني، كلمة لا تلزميني من طلاق الكناية، ما هو من طلاق الصريح. الطلاق ينقسم إلى صريح وإلى كناية، فكل كلمة طلاق فيها الطاء واللام والقاف، أنت طالق، أنت مطلقة، أنت طالق، أنت مطلقة، هذه ألفاظ الطلاق. فإن صدرت من رجل على زوجته طلقت، سواء كان ضاحكا أو مازحا أو لاعبا أو مجدا أو هازلا، يقع الطلاق، سواء كان ناوي طلاق ولا ما ناوي طلاق. إذا تلفظ على زوجته بلفظ الطلاق طلقت منه، سواء كان صادقا أو كاذبا، سواء كان يريد الطلاق أو لا يريد، أنه جد وجد وهزل وجد، هذا الطلاق. لكن الألفاظ اللي تكون كنائية، يعني يقول لها مثلا اعزبي، يعني بعيد عني، اغربي، الزمي بيت أهلك، لا تطبي بيتي، هذا مو طلاق. ده يمكن يقعد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. كل ألفاظ الكناية في الطلاق لا يقع بها طلاق إلا إذا نوى الرجل الطلاق. فلو قال لمراتي اعزبي، اغربي، روح يدوري لك زوج، روح يدوري لك زوج، روح يدوري لك زوج، الزمي بيت أهلك، ما ودي أشوف وجهك أو ما أشوف وجهك، ما دام ما تلفظ بالطاء واللام والقاف، قال أنت طالق أو مطلقة، فهذه يسميها العلماء الكناية، لا تقع إلا بنية. فإن نوى الطلاق وقع، فأنت يوم تقول لها لا تلزميني، كلمة تلزم تستحمل معاني كثيرة، يعني لا تقعدي بس لاصقة فيه ليل ونهار، من اللزوم للشيء أن يلتزم به، يلتزم بغرائزه، غرام له، ملاصق له. فما دام لم تقصد أنت الطلاق لا يقع شيء، ما دام لم تقصد من قولك لا تلزمين الطلاق لا يقع شيء، لأنها كناية والكناية لا تقع إلا به. هذا يسأل هل يجوز تكرار البسملة وأيضا الحمد لله في الصلاة؟ ما أدري وش معنى تكرار البسملة، يعني هذه تحتمل معنيين. السائل اللي سأل المفروض السؤال يعني يكون واضح محدد، هل يعني تكررها في كل ركعة، ولا قصدك تكررها تقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم، أنا ما أدري أنت وش قصدك. السائل إذا كان المقصود تكررها في كل ركعة عندما يقرأ فتحة الكتاب، نعم ما فيها شيء تكرر. الشافعي يقول إذا ما كررتها كأنك ما قريت الفاتحة. الإمام الشافعي يقول إذا ما كرر ما قريت الفاتحة، لأنه عنده هي آية من كل سورة، وعند العلماء عامة تقريبا من سورة هي من سورة الفاتحة تعتبر آية لا فيها كلام، لكن بعضهم كالحنابلة في رواية والأحناف لأنها آية أنزلت الفصل بين السور، الفصل بين السور، مع إطباقهم على أنها بعض آية في قوله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة ما فيها كلام. الصلاة اللي هو اللي يسأل السائل الحمد لله رب العالمين في الصلاة، ما تفهم مش معنى الحمد، يعني قراءة الفاتحة يعني قراءة تكرير قراءة الفاتحة؟ طبعا تقرأها في كل ركعة، تقرأ الفاتحة في كل ركعة، لا صلاة بل نقض فاتحة القرآن، خصوصا إذا كانت أنت مأموم والقراءة سرية. لكن إذا كنت جهرية هذا محل بحث، وإذا كنت إن كنت إمام أو منفرد لا بد من قراءته، فلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء اختلفوا في التعوذ، طبعا ما سأل عنه السائل لكن ينبغي أن يذكر، وهو تكرير التعوذ، هل في كل ركعة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يكتفي عند قراءة الفاتحة المرة الأولى؟ كثير جدا جدا من أهل العلم يقولوا ما يكرر التعوذ إلا يعني يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى فقط قبل قراءة الفاتحة، وربنا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا إذا كان قراءة وراء بعضها ما يتعوذ عند كل آية، يعني أنا لو قرأت الفاتحة ثم بعدها بقرأ سورة ثانية ما أتعوذ في أول سورة ثانية، لأني تعوذت في أول فاتحة، والقراءة كلها واحدة، القراءة كأنها متصلة ببعضها، ما تحتاج التعوذ بين سورة وسورة وهو يقرأ، إنما إذا قرأ السورة الثانية بسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما فيه شيء لو كان حتى في الصلاة. لأما التعوذ فالكثير جدا من أهل العلم يقولون لا يتعوذ إلا مرة واحدة في أول الصلاة، ولكن اللي اخترته أنا زمان ولا زلت أعمله إلى الآن أني أتعوذ في كل ركعة، لأن الحكم يدور مع علته، والله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت إذا تعودت في كل ركعة ما عليك ضرر إن شاء الله، وإن تعودت في الركعة الأولى وحدها ما عليك ضرر إن شاء الله. ورد في بعض كتب التفسير عند قوله لا تأخذه سنة ولا نوم عبارة لا يلزم من نفي السنة نفي النوم، هذه ما فيها يعني شيء يجي الخاطر دي، هو العلماء السنة مقدمة النوم، يعني السنة ناس يمون سنة نعاس نوم، كلمة النعاس أخف من كلمة نوم، يعني شبيه بالسنة، يعني تقدر تقول السنة النعاس، وهي النوم الخفيف اللي هي مقدمات النوم، اللي يبدأ الرأس تضطرب لو كنت جالس، تبدأ الرأس تخفق وتميل ميل، هذا نعاس ما هو نوم. فإذا نفى الله عن نفسه المقدسة السنة، قد يقول قائل لو قال لا تأخذه سنة يجي واحد في قلبه شيء خاطر شيطاني ويقول لك إن ما نفى النوم، هو جاء في الأخبار الصحيحة إن ربنا لا ينام، ما تحتاج يعني القرآن كافي، طبعا كان شيء في هذا الموضوع، فقال لا تأخذوا سنة اللي هي مقدمة النعاس، ولا نوم يعني النوم المستغرق بحال من الأحوال، ولا يدوح عظمها ولا عجل، لا تأخذ سنة النوم. لما يقول لا يلزم من نفي السنة، هذا إن كان ابن جرير وغيره يقولها العلماء، ما في إشكال دي ولا فيها أي شبهة، لا يلزم نفي السنة نفي النوم، لأنه إذا نفى السنة ما تعرض للنوم. إذا أنا عندي شيئين، أنا قدامي في قدامي برتقال وتفاح على المائدة بتأكلها، فقلت ما أكل البرتقال، هل معناها ما أكل التفاح؟ ما تعرضت له، أنا ما تعرضت له، يعني نفي أحدهما لا يلزم منها في الآخر. فإذا نفى السنة، السنة لها صفة والنوم له صفة، النوم إنما يقال في الإسلام، مع أن قد يطلق أيضا عليه يعني توسعا عليه اسم نوم أيضا، جاء في بعض الألفاظ طبعا النوم لنقض الوضوء، أنا ذكرته أظن في وقت قريب حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، كنا نؤمر ألا ننزع خفافنا 3 أيام مع لياليهن إلا من جنابة، لكن من نوم وبول وغائط، يعني ما ننزع الخف إلا إذا أجنبنا في وسط 3 أيام، لكن لا ننزعه بسبب الغائط أو البول أو النوم، فدل ذلك على أن النوم في حديث صلى الله عليه وسلم يعادل البول والغائط في نقض الوضوء. جاء بعدها حديث عن أنس رضي الله عنه عن رضي الله عنه، كان أصحابنا ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون للصلاة ولا يتوضؤون، حتى تخفق اللي يجيهم النعاس وهم قاعدين، أنا ذكرت في بلوغ المرام في شرح بلوغ المرام قلت لا معارضة بين حديث صفوان بن عسال اللي يقول إلا من نوم وبين حديث أنس، لأن حديث ما في نوم، حديث ما في نوم، إلا أنه ورد في صحيح مسلم، وإن كان الحافظ ابن حجر قال وأصله في مسلم، أصل حديث أنس في مسلم، حديث أنس في مسلم كان أصحاب النبي ينامون ويصلون ولا يتوضؤون. المراد من النوم هنا المقدمة النوم اللي هي الخفق وده، وجاء في بعض ألفاظ أنس وكانوا يقظون. قظون ما هو معناها أن كان مستغرق لو واحد جنبك في الصلاة وقاعد ينتظر الصلاة وعمل براسه ينتظر وبدأ عشان يستيقظ عشان يتنبه، ما يعني ما يلزم من التيقظ أن يكون مستغرقا في النوم. النوم اللي ينقض الوضوء هو المستغرق غير الجالس على المقعدة متمكنا منها، فإذا نام متمكنا من مقعده غير مستغرق ينقض الوضوء. وعلى عليه أكثر عامة أهل العلم مشارق الأرض ومغاربها، وعامة أهل العلم في مشارق الأرض ومغاربها على أن من نام نوما مستغرقا على جنبه أو ظهره أو بطنه وإن كان محرما أو مكروها فوضوءه منقوض كالسكران. السكران ما هو أغاف عقله ذهب عقله بالسكر انتقد وضوء، ما هو نفس انتقد وضوء بمجرد السكر، لأن السكر مظنة أن ينطلق الوكاء. جاء في حديث ضعيف العين وكاء السه يعني الدبور، فإذا نامت العين استطلق الوكاء أو كما قال، حديث ضعيف طبعا لكن العبرة ما هو فيه. هذا يسأل نحن في وش تذكر له بلدك تقولها تذكر الله تذكرون البلاد ما لها حاجة. أما إمام آخر يقوم إمام صلاة الجمعة، يقول بعد صلاة الجمعة ما هي بس بلدكم في كل بلاد أكثر بلاد الدنيا، أكثر بلاد الدنيا اللي صار فيها شافعية إذا صلى الإمام الجمعة وسلم قاموا صلوا الظهر جماعة في المسجد، وهذه لا شك بدعة، بدعة شديدة للبدعة، بس ما تخرجهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة، هي بدعة لكنها ليست مكفرة ولا مضللة، بل ينبغي بس أن ينهى عنه لأنها مبنية على اجتهاد. لاجتهاد الشافعي أكثر العلم، كل حنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وكل علم على أنه لا تكون في المدينة إلا جمعة واحدة. النبي عاش كم سنة؟ 11 سنة في المدينة، صلي الجمعة ما تعد، والله أعلم.